بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب الكبائر: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى كما سمعنا، باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله، ولكنه لم يذكر فيه شيئا، وفي بعض النسخ لا يوجد هذا الباب، فلعل المؤلف وضع هذه الترجمة على أساس أنه يعود إليه ويورد فيها ما يناسبها من النصوص كما هي عادته. ربما تركه سهوا أو رأى إلغاء هذا الباب أو نحو ذلك من المعاذير. والمقصود أن ازدراء النعم منهي عنه، فالمطلوب من المسلم أن يقابل نعمة الله جل وعلا بالشكر، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما نحن مطلوب منا أن نقابل نعم الله بشكرها، ومنهيون عن الكفران بها. ومن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم اعتقاد القلب أنها من الله سبحانه وتعالى، هو المنعم المتفضل بها، وكذلك أيضا التحدث باللسان بها، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك استعمال هذه النعم في طاعة الله جل وعلا والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن ازدراء النعمة كره هذه النعم والشعور بالسآمة والملل منها، كما وقع لقوم سبأ. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بماذا قابلوا هذه النعمة؟ قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. سئموا من السفر المريح، لأنهم كانوا إذا خرجوا من ديارهم من بلاد سبأ من اليمن إلى بلاد الشام لا يجدون في سفرهم هذا مشقة، كما قال المؤرخون المفسرون: يخرجون بلا زاد، لأن الطرق أمامهم معمورة، لا يخرجون من قرية عامرة إلا واستقبلتهم قرية عامرة أخرى. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يعني يريدون أن يشعروا بالتعب في السفر حتى يتلذذوا به في زعمهم. فهذا من كفران النعم، سائم النعمة، مل النعمة، فدعوا على أنفسهم بهذا الدعاء، فعاقبهم الله جل وعلا وسلبهم هذه النعمة، فجعلناهم أحاديث، حتى صار عند العرب مثل في التفرق، قالوا تفرقوا أيدي سبا، يعني مثل ما تفرق قوم سبا. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيت عائشة كسرة خبز ملقاة، فنهاها وقال أكرميها، فإنه قلما خرجت عن قوم فرجعت إليهم. لكن هذا حديث من حيث السند ضعيف، ولكن من جهة ما تضمنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن النعم لا ينبغي أن تقابل بالاستهانة. ومن الاستهانة بنعمة الطعام والشراب أن ترمى في المزابل في النفايات مع القاذورات والأوساخ. فكثير من الأسر، كثير من المطاعم، ماذا تفعل بالفائض من الطعام؟ ترميه، تتلفه، تهدر الانتفاع به، وهذا غلط. بل هذه النعم أولا ينبغي ألا يطبخ ولا يقدم على السفرة إلا بقدر الحاجة. إن حصل شيء من الزيادة يكون بالشيء المعقول، لكن أن يطبخ الشيء الكثير ويقدم الشيء الكثير للنفر القليل ثم يرمي الباقي، هذا غلط. فينبغي أن توجه النساء في البيوت أنهم يقدمون الشيء الذي يحتاج إليه، الذي يتصور ويتوقع أن يستهلك، ثم إذا فاض شيء فيتصرف فيه تصرف الحكيم. كان يتصدق به للفقراء والجائعين والمساكين، أو يهدى للجيران والأصدقاء، أو يبرد ويخزن حتى يحتاج إليه في المساء في اليوم الثاني فيسخن ويوكل ويستفاد منه، أو على أقل الأحوال إذا لم يوجد آدمي يستهلكه أن يوضع في مكان تستفيد منه الدواب والطيور على جانب الطريق أو نحو ذلك، بصورة يمكن لهذه الدواب وهذه الطيور أنها تنتفع به. لكن ترمى في المزابل، هذا إتلاف لها وإهدار لها وإهانة أيضا لها. وقد نهانا الشارع أن نستجمر بالعظام وبالروث، نهانا الشارع الحكيم أن نستجمر بالعظام وبالروث. وجاء التعليل لماذا لا نستجمر بها، لأن العظام زاد الجن والروث زاد بهائم الجن، فإذا نهينا عن إتلاف وإفساد طعام الجن وطعام دواب الجن، فطعام الآدم من باب أولى أن يحترم. ولهذا ما يجوز للشخص أنه يستجمر مثلا بالخبز أو يستجمر بالفواكه ونحو ذلك، أخذا من هذا الحديث الذي نهينا فيه عن الاستجمار بطعام الجن ودواب الجن. فالأشياء التي لها حرمة ينبغي ألا تعرض لمثل هذه الأوساخ وهذه القاذورات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بغض الصالحين. وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. معناه: إذا خرج رجلان من الصفين للقتال، وهاهنا من عاد ولي الله فهو مبارز الله بالحرب. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، هذه من الكبائر التي هي من أعمال القلوب، فالحب والبغض من أعمال القلوب. فالمأمور به المسلم أن يحب الله جل وعلا وأن يحب ما يحبه الله، ومن ذلك أن يحب أولياء الله جل وعلا. وأولياؤه سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الإسلام، فأهل لا إله إلا الله هم أولياء الله جل وعلا، ثم يتفاوتون في درجة الولاية. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون الذين اتقوا الشرك هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم كلما عظم الإيمان وحسن العمل الصالح، كلما كان هذا الشخص، هذا العبد، أعظم في هذه الدرجة وفي هذه الرتبة. وسادات الأولياء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعدهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، فكل له نصيبه من الولاية. والصوفية اخترعوا للولاية تعريف خاص بهم، وجعلوا أفجر الناس وأفسق الناس من السحرة والمشعوذين والدجالين، جعلوهم أولياء، وجعلوا للولاية علامة، وهي أن يأتي بخوارق الأمور والعادات، كان يمشي على الجمر، كان يأكل الجمر، كان يطعن نفسه بسكين ونحو ذلك، يجعلون هذه علامة الولاية. فدخل السحرة والمشعوذون والدجالون في هذا الباب، وجعلوا الشخص الذي لا يسجد لله سجدة، ولا يركع لله ركعة، ولا يصلي جمعة ولا جماعة، ولا يتحاشى عن فعل محرم، يجعلوه من سادات الأولياء. ثم ربما صرفوا له شيئا من العبادة، يدعونه، يستغيثون به، ينذرون له، كما هو معروف ومشهور عنهم. وهذا كله من التلبيس، كله من القول على الله بغير علم، ومن قلب الموازين. فالأولياء حقيقة هم أهل الإيمان بالله جل وعلا، وأهل التقوى، أهل المبادرة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي. إذا قرأت في كتاب طبقات الأولياء للشعراني تجد أمرا عظيما من جهة الشناعة والقبح. يترجم في زعمه للولي الشيخ فلان بن فلان رضي الله عنه، ثم يقول: ومن كراماته، ويسرد بعض الكرامات. تنظر في هذه الكرامات وإذا هي أنواع من الفجور والفواحش، أعاذنا الله وإياكم. بلغ من ولاية فلان أنه يخطب عاريا، بلغ من ولاية فلان ومن كراماته أنه أكرمكم الله يفعل الفاحشة بالحمار في السوق، وهكذا. يجعلون هذه ولاية، ويجعلون هذه علامة، ويجعلونها كرامة، نسأل الله العافية والسلامة. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ألف كتاب عظيم اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والخلاصة في هذا الباب أن الولي حقيقة هو المؤمن التقي. وليس من شرط الولي أن يكون له كرامة، ما هو شرط، ليس من شرط الولي أن تكون له كرامة، يعني أن تكون له أمور خارقة للعادة، ما هو شرط. الصحابة رضوان الله عليهم هم سادات الأولياء في هذه الأمة، وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم، ومع ذلك ما تجد لكثير منهم كرامات من هذا الباب. فهذا ما يقدح في ولايتهم ولا يؤثر فيهم ولا ينقص شيء من إيمانهم ولا من رتبتهم عند الله سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يوالي أهل الإيمان، ويجب عليه أن يعادي أهل الكفر، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. فالحب في الله والبغض في الله هذا من أوثق عرى الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر، وليس معنى بغض أهل الكفر يعني ظلمهم والتعدي عليهم بغير وجه حق، لا، هذه مسألة أخرى. وليس معنى البراءة من الكافر أنه يحرم تحرم معه المعاملة الدنيوية، لا، يجوز التعامل مع الكافر بالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك من المعاملات الدنيوية، هذا ما ينافي الولاء، وليس صورة من صور البراء، عفوا، ليس صورة من صور الولاء، وهذا التعامل لا ينافي البراء منهم، إنما المقصود بالبراء من الكافر بغضه في الله جل وعلا، وبغض الدين الذي هو عليه واعتقاد أن دينه باطل، وبغضه في الله جل وعلا، هذا المقصود. فبغض الصالحين هذا من كبائر الذنوب، بغضهم من كبائر الذنوب، لأنه ينافي الموالاة للمؤمنين التي أمر الله بها. وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، هذه الآية متعلقة بآيتين قبلها. الآية الأولى مدحت المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهذا فيه الثناء على المهاجرين. ثم أثنى الله عز وجل على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله على الأنصار، ثم بعد ذلك أثنى على من جاء بعدهم بشرط، وهو أن يكون قلبه ولسانه سليم للمهاجرين والأنصار. فقال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا سلامة قلوبهم للمهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة قلوبهم، فليس في قلوبهم غل يعني بغض ولا حقد ولا كراهية للمهاجرين والأنصار. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يدعون لأنفسهم أن يغفر الله لهم، ويدعون أيضا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان من المهاجرين والأنصار وممن سبقهم بالإيمان من يوم نزل آدم إلى الأرض، وهم يستغفرون لكل مؤمن لأن بينهم علاقة وهي المحبة في الله سبحانه وتعالى. ولما كانوا يحبون المغفرة لأنفسهم أحبوها لإخوانهم، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تحب أن يغفر الله لك وتستغفر لنفسك فأنت أيضا تستغفر لإخوانك، كما قال الله جل وعلا فاستغفر علم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فنحن نستغفر لأنفسنا وأيضا نطلب الله المغفرة لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، في الرواية الأخرى فقد آذنته بالحرب. وشرح المؤلف معنى المبارزة، المبارزة معروفة في الحرب، قبل ما تبدأ المعركة ويلتحم الفريقان يخرج من كل جيش يخرج واحد من الشجعان، واحد اثنين ثلاثة يخرج من هذا الجيش، ثم يخرج من الجيش الآخر أيضا بعددهم، فيتبارزون بين يدي المعركة، ولا يخرج للمبارزة إلا أصحاب الشجاعة والمهارة في الحرب، ولها فوائد ومصالح. فالمقصود أن الذي يعادي ولي من أولياء الله جل وعلا فقد بارز الله عز وجل بالعداوة، وبارز الله بالحرب، وقد آذنه الله بالحرب، يعني أعلن عليه الحرب. لأنك حينما تعادي ولي الله فكأنما عاديت الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك تعادي هذا الولي لأنه قائم بأمر الله، فأنت أبغضته وعاديته لقيامه بأمر الله جل وعلا، فكأنما أبغضت وحاربت من؟ حاربت الله جل وعلا. وهذا الولي حبيب إلى الله، والله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولهذا يتولى الله عز وجل الدفاع عنه، ويتولى حرب من أعلن عليه الحرب. وما ظنك بمن حاربه الله؟ ينتصر؟ لا، هو الخاسر، هو المهزوم. والله عز وجل يسلط عليه ما يشاء من جنوده، ولله جنود السماوات والأرض، كان الله عليما حكيما، ولله جنود السماوات والأرض، كان الله عزيزا حكيما. فالله عز وجل لا يغلب، لا يغلب، وقد يعجل الله عز وجل العقوبة لهذا المحارب في الدنيا، وقد يؤجلها ويؤخرها إلى يوم القيامة، وذلك العذاب أشد وأبقى، أعاذنا الله وإياكم من أسباب سخطه. وهذا الحديث حديث عظيم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف يكون العبد وليا لله؟ قال الله في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن طريق الولاية، تريد تكون ولي لله جل وعلا، امتثل أوامره، امتثل أمره، هذا هو طريق الولاية. مو طريق الولاية تروح تعلم السحر وتتعلم الشعوذة حتى تكذب على الناس تقول لهم أنا صرت ولي، شوفوا كيف إن أنا أمشي على النار ما تحرقني، وأطعن نفسي بالسكين ولا يؤذيني. لا، هذا سحر، وهذه شعوذة، وهذا دجل. لكن الولاية الحقيقية هي امتثال طاعة الله، امتثال أمر الله، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب نواهيه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم أيضا بعد هذه الواجبات اجتهد في النوافل: ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بمعنى يحفظه الله سبحانه وتعالى، يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، يحفظه من الشيء الذي يبغضه الله سبحانه، فييسره لفعل الصالحات، ويعافيه ويسلمه من فعل المنكرات. وليس معنى ذلك أن يكون معصوما، لا، كل بني آدم خطاء، ولكن هذا من شأنه أنه لو زلت به القدم وعصى فإن الله يوفقه للتوبة والإنابة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في الآية الأخرى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم متقون. وعدت للمتقين، ومن صفتهم أنهم لا يصرون على ما فعلوا من الذنوب، يعني تقي ولكن قد يقع في شيء من الزلات والمعاصي، لكن يختلف عن غيره أنه لا يصر على المعاصي، بل يسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل منها. ثم قال سبحانه في هذا الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغفرني لأغفرن له. فإذن قريب من الله جل وعلا، يجيبه الله إذا دعاه، ويعطيه سؤله إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره، وهذه العداوة المذمومة هنا المقصود بها العداوة من أجل ما عنده من الخير، ما عنده من العلم، وما عنده من القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن لو حصلت عداوة بين وليين من أولياء الله، ليس لهذا الموضوع، وإنما لخصومة ولخلاف ونزاع، إما على مال أو غير ذلك مما يجري بين الناس، مما يحتاج الفصل فيه مثلا إلى المحاكمة، إلى ولي الأمر، إلى القضاء. ما في شيء ولو وصلت الخصومة إلى هذا الحد ما تقدح في الولاية. ولهذا نجد في الصحيح أنه حصلت خصومة بين بعض الصحابة، بين علي والعباس رضي الله عنهم، حصلت خصومة وصار بينهم كلام حتى استشفع الناس عند عمر أن يريح أحدهما من صاحبه، وحصلت مشكلة كما في الصحيح بين عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان البادي فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فطلب من عمر أن يستغفر له وأن يسامحه، ولكن عمر رفض وانطلق ماشيا إلى بيته واتبعه أبو بكر الصديق، يا أخي استغفر لي، يا أخي استغفر لي. فدخل عمر بابه بيته وأغلق الباب، وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إليه ما فعل عمر. فتقع أحيانا يعني شيء من هذه الخصومات، وما تقدح هذه في الولاية، لا تقدح في الولاية، فهذا الأمر خارج عن البغض لهذا الولي أو العداوة لهذا الولي، من جهة أنه ولي لله سبحانه وتعالى وأنه قائم بأمر الله جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا يسكنون المدينة، ثم دخلوا في دين الله وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طردتها قريش وآذته قريش، وحصل على أيديهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله، بذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم وبذلوا بيوتهم في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستضافوا المهاجرين من مكة ومن غير مكة كما سمعنا في الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار يعني المدينة، والإيمان يعني دخلوا في الإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم محبة في الله سبحانه وتعالى، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما في أنفسهم شيء على إخوانهم من المهاجرين، مع أن الله فضل المهاجرين على الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا فيهم فقر وحاجة يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، ونصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فمقامهم في الإسلام عظيم جدا، ولهذا كانت منزلتهم عند الله وعند رسوله منزلة عالية، وفضائلهم كثيرة فمن درس سيرة الأنصار ورأى جهادهم ونصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحبهم في الله، أحبهم في الله لما قاموا به من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومواساة الرسول ومواساة المهاجرين وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل ذلك. وفضائل الأنصار كما قلت متعددة ومناقبهم كثيرة، ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، ففي الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وأيضا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جالس مع أصحابه فرأى نسوة وأطفال صبيان راجعين من عرس، فقام ممثلا، يعني كان جالس فقام وقال: اللهم إني إنهم من أحب الناس إلي، اللهم إنهم من أحب الناس إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بناء المسجد في حفر الخندق كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتجز ويقول: اللهم لا عيش في حفر الخندق، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وكان يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كان يقول: الناس دثار والأنصار شعار، الشعار يعني اللبس الذي يلاصق البدن، والدثار اللبس الذي فوقه، فيبين بذلك قرب الأنصار منه وأنهم أقرب الناس إليه. وكان يقول عن الأنصار: إنهم كرشي وعيبتي، يقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، يعني هم خاصتي وأهل سري، هذا معنى كرشي وعيبتي، يعني محل ثقتي، محل ثقتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. معناته الذي يبغض الأنصار هذا منافق، الذي يبغض الأنصار منافق. ليش؟ لأنه أبغض نصرتهم لدين الله، والذي يبغض نصرهم لدين الله فهو كافر، ما يحب الله ولا يحب الدين، لا يحب الدين، والذي لا يحب الدين كافر، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذي يكره الدين هذا ليس بمؤمن بل هو كافر. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذي يبغض الأنصار، لماذا تبغضهم؟ ما بينك وبينهم شيء، إنما تبغضهم لما قاموا به من دين من النصرة لدين الله. إذن أنت تبغض انتصار الدين، وكنت تحب أن يكون هذا الدين دائما مخذولا ضعيفا مهزوما. وإذا كان بغض الأنصار نفاق، فبغض المهاجرين أولى أن يكون نفاقا. لماذا؟ لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة وبين الهجرة، جمعوا بين النصرة وبين الهجرة. ولهذا في الحديث الآخر: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في سفر مع أنس بن مالك، وجرير سيد بجيلة، جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة، وكان أسن من أنس بن مالك، ومع ذلك كان في السفر يخدم أنس بن مالك. وأنس بن مالك قل: ما يصلح هذا، أنا الذي أخدمك لأنك أنت أكبر مني سن وأنا أصغر منك سن. فقال: رأيت الأنصار يصنعون شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، آليت على نفسي أن أخدمهم، يعني كما صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الحسد. وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. باب الحسد، هذا أيضا من كبائر القلوب، عمل قلبي. والحسد معروف، وهو أن تكره نعمة الله عز وجل على أخيك وتتمنى زوال هذه النعمة، وربما يبلغ الحسد إلى أن يكون معه عمل وسعي في إزالة هذه النعمة عن أخيك. والحسد ينشأ من الاعتراض على قدر الله جل وعلا، فهذه النعمة التي حصلت لأخيك إنما جاءت له بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرسل ما يشاء من النعم ويمسك ما يشاء منها، فالأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا الحاسد يعترض على قضاء الله، يعترض على قدر الله جل وعلا، كان يقول يا رب لما تعطي فلان هذه النعمة لا يستحقها. ولهذا عبر عن هذا بعض الأدباء فيقول: أيا حاسد لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. والحسد ينشأ عن البغض وعن الحقد، ولهذا في الغالب الشخص لا يحسد من يحبه، في الغالب لا يحسد من يحب، إنما يحسد من يبغض. وهو من أعظم الآفات وأشنعها وأشدها، ومن أكبر أسباب الحرمان من الخير. ما الذي حرم إبليس من الخير والمكان التي كان فيها؟ حسده لآدم، لما رأى الله عز وجل كرمه وفضله بأن أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجد له، حسده على هذه الفضيلة، حسده على هذه الفضيلة فأبى أن يسجد. اليهود، ما الذي منعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله حق وصدق؟ منعهم الحسد، منعهم الحسد. فالحسد يصرف عن الخير ويحرم من كثير من الخير، كما أنه تعب وعانت وعانى لصاحبه. ولهذا يقولون لله در الحسد إيش ما أعدله، لله در الحسد ما أعدله. لما؟ قالوا بدأ بصاحبه فقتله. ولهذا دائما يعيش متنغص، يعيش متنغص محترق القلب، دائما نار الحسد مشتعلة في صدره، نعوذ بالله. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم بمعنى بل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الواجب، لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا، الكمال الواجب هنا، حتى يحب لأخيه يعني في الدين في الله عز وجل ما يحب لنفسه، يعني وأن تكره له ما تكره لنفسك. فأنت إذا كنت في نعمة هل تحب أن تزول عنك هذه النعمة؟ لا، تريد أن تبقى هذه النعمة وتريد أن تزداد هذه النعمة. فإذن أحب لأخيك ما تحب لنفسك، إذا رأيته في نعمة لا تحب له أن تزول عنه، بل أحب له أن تثبت له وأن يزداد من هذا الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني وكذلك أيضا أن تكره لهم ما تكره لنفسك. ومن لوازم هذه الخصلة أن لا يكون في قلبك حسد، لأن الذي في قلبه حسد ما يحب للناس الخير، يريد الخير لنفسه فقط، يريد الخير لنفسه فقط، ما يريد لغيره أن يتنعم بالخير. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والحسد، يعني أحذركم الحسد، أنهاكم عن الحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. رواه أبو داود، يعني في السنن، في كتاب الأدب من السنن، قد أخرجه من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة. إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة، وجده هذا مجهول، جده مجهول، وما دام في الإسناد فيه مجهول في الإسناد يكون إسنادنا يكون ضعيفا. ولكن قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. نهى عليه الصلاة والسلام المؤمنين عن التحاسد. ولاحظ قوله لا تحاسدوا، يعني والتحاسد بهذا الصيغة تفاعل، يعني من طرفين، لا تحسد من حسدك، لا يحسدك وأنت لا تحسده. فقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تحسد من حسدك، وإذا نهيت عن أن تحسد من حسدك فمن باب أولى أنك منهي عن أن تحسد من لم يحسدك. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي من حديث أبي هريرة أنه قال لا يجتمعان في النار، لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمع في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد إيمان وحسد، لا يجتمعان في قلب عبد إيمان وحسد. فالإيمان الصحيح، الإيمان الكامل كمالا واجبا، لا يجتمع في قلب العبد مع الحسد. فإذا وجد الحسد فمعنى ذلك أن الإيمان فيه نقص واجب، فيجب على العبد أن يبادر إلى علاج نفسه من هذه الآفة الخطيرة المهلكة. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دب إليكم داء الأمم، دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا ونبيكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث أوله دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، ثم وضع عليه الصلاة والسلام أن هذه الآفة، هذا المرض ماذا تفعل؟ تحلق الدين، كما جاء في هذا الحديث فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحسد يحمل على رد الحق، والحسد يحمل على البغي والظلم، والحسد يحمل على الاعتراض على قضاء الله وقدره، فهو مجمع لكثير من الآفات والبلايا أعاذنا الله وإياكم منه. وفي خصلة قريبة من الحسد ولكنها ليست بحسد، وهي الغبطة. الغبطة، ما معنى الغبطة؟ أن تتمنى أن يكون عندك من الخير مثل ما عند أخيك دون أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، فهذه غبطة مأذون فيها. فمثلا أخوك من الناس عنده مثلا مال، فأنت تحب أن يكون عندك مال مثل ماله، وفي الوقت نفسه لا تتمنى بحال أن هذا المال يزول عن أخيك، أن تذهب وأن ترتفع هذه النعمة عنه، هذه غبطة مباحة. لكن أحسن ما تكون الغبطة في ماذا؟ في أمور الآخرة، في أمور الدين، في أمور الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هنا الغبطة المحمودة أن تتمنى أن يكون لك من الخير من العمل الصالح مثل ما عند فلان. فإذا كنت تتمنى لنفسك الخير مثل ما عند غيرك وأنت لا تتمنى أن يزول ذلك الخير عن أخيك، فهذه غبطة وليست بحسد، وهذه جائزة وأحسن محلها حينما تكون في تمني الخير، في تمني العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب سوء الظن بالمسلمين. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه مسلم. باب سوء الظن بالمسلمين، يعني باب الوعيد والنهي عن ذلك، باب النهي عن ذلك. فأخوك المسلم ينبغي ألا تظن به إلا خير، لأنك تعامل على حسب الظاهر منه. فما دام أن ظاهره الخير وظاهر الصلاح وظاهر الاستقامة وظاهر عدم الشر، فينبغي أن تحمله على هذا المحمل، ينبغي أن تحمله على هذا المحمل، لأننا أمرنا أن نعامل الناس بما يظهر لنا منهم. من أظهر لنا خيرا ظننا به خير، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا، فنحن نعامل الناس حسب الظاهر منهم. أما أن يكون لك الظاهر يظهر لك منه الخير وأنت تقول: لا، لعله يمثل بهذا الخير، لعله يخفي شيئا، لعل ولعل، فلا، هذا من سوء الظن به، هذا من سوء الظن به، وأنت منهي عن سوء الظن. اللهم إلا إذا وجدت علامات ووجدت أمارات وجدت دلائل تدعو إلى سوء الظن به، فهذا شيء آخر. لكن مجرد خواطر وحديث نفس وظن ليس له سبب، اللهم إلا الوساوس وما يلقيه الشيطان، فلا تلتفت إليه. فحينما تظن بأخيك المسلم شر، تظن به سوء، وهو لم يظهر منه شيء يقتضي هذا السوء، هذا الخاطر أو هذا الظن أو هذا الوهم الذي وقع في صدرك من أين جاء؟ وسوس من الشيطان. طيب، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما تقبل خبر الفاسق. طيب، في أفسق من إبليس؟ ها، ما في أفسق منه. فهو الآن اللي قاعد يملأ قلبك بغض وكره وتوجس وخيفة من أخيك المسلم. أخوك ابتسم في وجهك، لا، إبليس يقول لك: لا، انتبه من هذا الابتسام، هذه وراها شر. ترى يقدم لك خدمة، قال لك: لا، ترى انتبه منه، هذه الله علمها مكيدة، يريد يجرك إلى شر. وهكذا تكون يعني الحسنات التي في أخيك سببا في إساءتك الظن به والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنهينا عن اجتناب الكثير حتى لا نقع في القليل الحرام، حتى لا نقع في القليل الحرام. فالظن والمقصود به يعني سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني من سوء الظن، إن بعض الظن إثم. فإذا لم يكن هناك أمارات ظاهرة ودلائل ظاهرة تستدعي إساءة الظن به، فلا ينبغي للمسلم أن يفتح على نفسه باب الشكوك والوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف لما قيل له: ترى إن فلان ينافق، فلان يرائي، هذا المتكلم ربما عنده أمارة، عنده قرينة، عنده شيء جعلته يقول ويصدر هذا الحكم، ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في الغالب في مثل هذه الحال؟ يقول للقائل: هل شققت عن قلبه؟ لأنه قضية أنه يرائي، لأنه ينافق، هذا أمر غيب ما يطلع عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فما دام أنه لم يتكلم بكلمة النفاق، لم يتكلم بكلمة الكفر، لم يظهر من عمل أهل النفاق، فكيف تحكم عليه بمجرد الظن؟ وفي الحديث الذي ذكره المؤلف يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، يعني إياكم وسوء الظن. إياكم وسوء الظن. لماذا؟ قال فإن الظن أكذب الحديث. أحيانا يكون الظن هذا أمر غصبا عنك، يعني يهجم على قلبك كذا هجوم، هذا لا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به، مثل وساوس والخطرات اللي تمر عارضة هكذا وأنت لا تقصدها ولا تريدها ولا ترضاها. لكن المقصود بالنهي هنا لا يستقر هذا الظن في قلبك، بل إذا هجم على قلبك استعوذ بالله منه وادفعه عن قلبك. ثم أيضا لا تتعامل مع أخيك على مقتضى سوء الظن هذا، فاحمله على الخير، احمله على الخير وعامله على ما يظهر منه. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. أحيانا يجي واحد ويكذب كذبة عمدا، هو يختلق هذه الكذبة ويخترعها بدون سابق ظنون، هذا صنف أو هذا نوع. وفيه كذب لكن مبني على سوء إيش؟ مبني على سوء ظن. طيب أيهم أشد، الكذب الذي ليس له سبب ولا الكذب الذي حمل عليه سوء الظن؟ طيب الذي عنده سوء ظن قد يكون عنده شبهة دليل، عنده شبهته شبهة دليل ولا لا؟ لكن الأول ما عنده لا دليل ولا شبهته ولا شبهة دليل، فقط لشدة الخبث، للعداوة، لحرصه على إيصال المكروه بهذا الشخص اختلق واخترع هذه الكذبة ضده. فالكذب الذي ليس له أساس أصلا هذا قالوا أشد. طيب لكن نلاحظ في الحديث أنه الكذب اللي مبني على شبهة، شبهه يسوء الظن به، جعله النبي عليه الصلاة والسلام أشد أنواع الكذب. لماذا؟ لأن الاغترار بهذا النوع من الكذب أشد من الاغترار بالنوع الأول. فالنوع الأول لو قيل لعطنا وش دليلك على أنه فلان فعل كذا ولا قال كذا، يمكن ما عنده ولا شيء. لكن هذا الثاني لا، قد يلبس عليك من خلاله، قال أخي أنا أظن أنه ما قال كذا إلا من أجل كذا، ما فعل كذا إلا من أجل كذا، ويبدأ يصور لك هذا الكذب على أن له إيه؟ على أن له أسس صحيحة، فيعظم التلبيس به ويشتد التلبيس به، بخلاف الكذب المجرد الذي ليس له أساس. قالوا يعني النفوس مستقرة على قبحه وعلى شناعته، فيسهل نفور الناس عنه. لكن هذا النوع الذي يلبس الذي هو مبني أصلا على ظنون سيئة وفاسدة قد يخرجها المتحدث بصورة أدلة وبراهين فينخدع بها المستمع. وهذه الآداب العظيمة الجليلة ينبغي أن نتعامل بها مع إخواننا المسلمين بشكل عام، ونتعامل بها مع أهالينا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع طلابنا، فنحمل تصرفات وأقوال من نتعامل معهم على المحمل الحسن قدر الإمكان. لا تحمل كلام لأخيك أو تصرف لأخيك محملا سيئا وأنت تستطيع أن تجد له محملا إيه؟ محملا حسنا قدر الإمكان. لأنك إن أخطأت في حسن الظن به هذا أهون من أن تخطي في إساءة الظن به. إن أخطأت في إساءة الظن به قد يكون هذا الخطأ كلام في عرضه، اتهام لدينه وما يترتب على ذلك من ربما تكفير، من تفسيق، من تبديع، من تضليل، فتدخل نفسك في مآزق عظيمة وكبيرة. فنربي أنفسنا دائما على أن نحمل تصرفات إخواننا على المحامل الحسنة قدر الإمكان، مثل ما أنت أيضا تحب من الناس أن يفسروا أقوالك ويفسروا أفعالك على المحامل بالمحامل الحسنة. ولهذا تسمع كثير من الناس حينما يقول يا أخي أنت سويت كذا أو أنت قلت كذا، تجد تقول والله إني ما أقصد هذا الشيء. نسمع هذه كثير ولا ما تتردد معنا؟ ترد، والله يا أخي والله ما أقصد هذا الشيء. يعني مثلا يجيك واحد قال لك يا أخي ليش فيك أنت متكبر علينا؟ ليش؟ قال يا أخي مريت عليك سلمت عليك ما ترد السلام، تجد الشخص مباشرة أقسم بالله أني ما رأيتك أصلا، ولا لا؟ يعني معنات أنه هذا الشخص لما أنت سلمت عليه وما رد عليك السلام في عندك احتمالين، احتمال أنه سمع وعرف ولكن لم يرد السلام تهاونا بك واحتقارا لك وتكبرا منه، هذا احتمال وهو احتمال سيء. وفي احتمال ثاني أن الرجل صحيح أنه كان ينظر فيك ولكن عقله بعيد، سرح في أمور بعيدة جدا فما انتبه لك، وبالتالي يكون عدم رد السلام معذور فيه. فأنت أمامك تفسيران، تفسير سيء وتفسير حسن، فينبغي أن تحمله على المحمل إيه؟ على المحمل الحسن، وبدل ما تجي تهاجم ليش أنت متكبر وليش أنت شايف نفسك وليش كذا، قل له يا أخي معلش أنا مرت عليك مثلا أمس وسلمت عليك وما ردت عليه السلام، في نفس يعني ليش وش السبب؟ أريد أعرف هل أنا أخطأت عليك؟ هل أحد بلغ عني شيء؟ هل كذا؟ أو أنك ما تدري عني؟ واسمع منه، اسمع منه. أما أن تبادر إلى تفسير تصرف هذا بتفسير تفسير سيء وتبدأ تعامل على مقتضى هذا التفسير، وإذا سويت عن فلان وش تعرف عن فلان، قلت هذا ترك هذا متكبر شايف نفسه، الواحد يمر يسلم عليه حتى ما يرد عليه السلام، ودخلت في هذا المسار السيء يحملك على ظلمه وعلى اتهامه وعلى الطعن فيه وعلى التحذير منه وإلى آخره، وفي الأخير يخرج بريء من هذا كله. فهذا خلق يحتاج إليه كل مسلم، وطلبة العلم من أول الناس عليهم أن يلتزموا بمثل هذه الآداب الشرعية، أن نحمل تصرفات إخواننا على المحامل الحسنة ما دمنا نجد لها محملا حسنا، ولو أنه احتمال ضعيف، ولو كان احتمالا ضعيفا قدر الإمكان. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكذابين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، إذا جاء وقت الإقامة أقيمه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من الوعيد الشديد، ما جاء في ذلك من النهي ومن الوعيد الشديد. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. معنى قوله تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم من هذا الشخص، وهو الذي افترى على الله كذبا، الذي افترى على الله كذبا، يكذب على الله. والكذب على الله له صور وأمثلة كثيرة جدا، من ذلك مثلا النصارى قالوا المسيح ابن الله، وهذا من أعظم الكذب على الله، فالله عز وجل ليس له ولد. الذين قالوا إن الله عز وجل له زوجة، هذا كذب على الله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الذين قالوا الملائكة بنات الله، هذا من أعظم الكذب على الله جل وعلا. الذين قالوا عزير ابن الله، كذب على الله جل وعلا. الذين قالوا يد الله مغلولة، هذا من أعظم الكذب على الله. فمن الكذب على الله عز وجل أن ينسب إليه شيء من صفات النقص، شيء من صفات النقص. والله عز وجل قد نزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص، وهذا معنى التسبيح، هذا معنى التسبيح، تسبيح الله يعني تنزيهه عن كل صفة نقص. ومن الكذب على الله جل وعلا أن يزعم وأن يدعى أن لله شريك، أن لله شريك في العبادة، فالله عز وجل نفى أن يكون له شريك ونهى أن يتخذ معه شريك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولم يكن له شريك في الملك. فالله عز وجل لا شريك له، لا ند له، لا كفء له. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في التلبية في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فالذي يقول لله شريك هذا كاذب على الله سبحانه وتعالى. فالذين يدعون ويعبدون وينذرون ويذبحون ويستغيثون بالأولياء والأنداد بالقبور والمشاهد والأضرحة، هؤلاء كذبوا على الله، يزعمون أن هؤلاء الأولياء أنهم شركاء لله سبحانه وتعالى، يجيبون دعوة الداعي وينقذون المضطر ويكشفون الضر ويغيثون الغريق في البحر ويرزقون المرأة العقيم الولد ويرزقون المرأة العانس الزوج ويقضون الحوائج. وهذا كله من الذي يتصرف فيه ويملكه؟ من؟ ما يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكه إلا الله جل وعلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، ما أحد يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فالذي يزعم أن هؤلاء الأولياء سواء أنبياء ولا ملائكة ولا صالحون أو أصحاب قبور وأضرحة ومشاهد أنهم شركاء مع الله فهو كاذب على الله. وكذلك الذي يزعم أنهم شفعاء، شفعاء عند الله لمن دعاهم وتوسل بهم وقصدهم، هذا أيضا كاذب على الله جل وعلا، لأن الله نفى أن يكونوا شفعاء. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تعالى: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تفضل أقم الصلاة، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فقول: من صور الكذب على الله جل وعلا أن يدعي مدع أن لله شريك في العبادة، وهذا كثير في من ابتلوا بالغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين مشايخ الطرق ونحوهم ممن له قبر أو ضريح أو مشهد أو نحو ذلك، فيدعونهم كما يدعون الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم. ومن عباراتهم المشهورة في هذه الاستغاثة: مدد، مدد يا سيدي فلان. وإذا نصحوا ووعظوا وذكروا بالله جل وعلا قالوا: صحيح نحن نقول مدد يا فلان، ولكن نحن نعتقد أن الأمر بيد الله وأن هؤلاء إنما هم شفعاء لأنهم أفضل منا وخير منا، فلهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا تأويل وتفسير باطل، فقولك مدد يا فلان مثل قولك أنقذني وأجرني وأعطني ونحو ذلك، فهو دعاء، والدعاء حق لله سبحانه. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمرنا الله أن ندعوه، وأن ندعوه وحده ولا ندعو أحدا سواه جل وعلا. ثم قولك أنك إنما تدعو هذا الولي باعتبار أنه شافع ووسيط لك عند الله، هذه نفس دعوة المشركين الأولين، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فالله عز وجل لم يجعل له شريك يدعى ويستغاث به ويصرف له مثقال ذرة من العبادة ولو باعتقاد أن هذا الذي يشرك به أنه واسطة بين الداعي وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا من الكذب على الله جل وعلا. ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى التحليل والتحريم بغير علم. فإذا سئل عن شيء لا يعلمه قال حرام، سئل عن شيء لا يعلمه قال حلال. هكذا ما معنى قولك هذا حلال وهذا حرام؟ معناه أنك تقول إن الله أحل هذا الشيء والله حرم هذا الشيء. فهذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة، يجب أن يكون عندك دليل وعندك بينة حينما تقول إن هذا الشيء حلال أو إن هذا الشيء حرام. وهكذا من الكذب على الله حينما تقول عن فلان بأنه كافر أو تقول عنه بأنه مبتدع أو تقول عنه بأنه فاسق أو تقول عنه بأنه ضال أو نحو ذلك من العبارات التي تدور حول هذا المعنى. لأن التكفير والتبديع والتضليل والتفسيق هذه أحكام شرعية لا تطلق إلا على من كفره الله جل وعلا أو دل الدليل الشرعي على أنه مبتدع أو أنه ضال أو أنه فاسق أو نحو ذلك. فهذه العبارات يتساهل بها كثير من الناس ولكنها عند الله عظيمة الشأن، عظيمة الخطر، يجب على القائل أن يعد لها جوابا صوابا إذا وقف بين يدي الله وسئل عن إطلاقه هذه الكلمات. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومثل ذلك يا ضال يا مبتدع يا فاسق أو نحو ذلك من العبارات التي يكثر دورانها على ألسن بعض الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالآية الأولى فيها بيان شناعة الافتراء على الله كذب وأن الذي يفتري على الله الكذب لا أحد أظلم منه. في الآية الثانية فيها وعيد لمن يكذب على الله فيحلل أو يحرم أو يضيف إلى الله بغير علم بأن الله عز وجل يحشره يوم القيامة مسودا وجهه، مسودا وجهه في ذلك اليوم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح يعني متفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ذكر العلماء بأنه متواتر، يعني رواه عدد غفير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلهم بعض العلماء إلى 100 ومنهم 10 المبشرون بالجنة. وفي الصحيحين جملة من هذه الأحاديث. وذكر صاحب اللؤلؤ والمرجان في بداية الكتاب جملة منها، إن كذبا علي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، يعني إن الكذب حرام على الرسول وعلى غير الرسول، لكن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أشد جرما وأشد إثما. لماذا؟ لأن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، أقواله وحي. فإذا قلت قال رسول الله كذا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقله فإن ذلك معناه أنك تزيد في الدين ما ليس منه، تزيد في الدين ما ليس منه، وهذا يؤدي إلى إفساد الدين بخلاف الكذب على الناس، بخلاف الكذب على الناس، وإن كان فيه مفسدة لكن لا تصل هذه المفسدة مفسدة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كذب علي متعمدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فإنه سيتبوأ مقعده من النار، سيدخل النار والعياذ بالله. وخرج بقوله متعمد، خرج بقول متعمد المخطي، المخطي. فمن أضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل من باب السهو لا من باب التعمد فهذا أهون من هذا المتعمد. طيب، الذي لم يتعمد الكذب هل هو سليم بريء من المؤاخذة؟ لا. الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المكذوب ولو كان هو ما يدري أنه مكذوب، هذا لم يسلم، لا يسلم من الإثم. وسيأتي إن شاء الله حديث سمرة. فينبغي يا عبد الله قبل أن تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأكد منه، أن تتأكد منه وتتحرى عنه حتى لا تضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. والحمد لله وسائل التحري اليوم متيسرة، كنت تستطيع البحث ابحث، درست علوم الحديث ابحث، ما تستطيع لست أهلا ما عندك وقت فارجع إلى العلماء، اتصل بهم واسألهم هل الحديث الفلاني يصح ولا ما يصح. اليوم كثير من الناس يتساهل في هذا الباب جدا جدا، وبالذات مع انتشار وسائل التواصل بين الناس، يأتي الحديث ومباشرة يرسله إلى غيره، لا ترسل شيء حتى تتحرى وتتأكد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يشمل هذا الوعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بنية حسنة، بنية حسنة. فبعض الناس قد يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من باب الترغيب في الخير والترهيب من الشر. بعض الناس يفعل هذا ويقول أنا ما أريد إلا الخير، صحيح إن أنا وضعت الحديث الفلاني لكن أريد إن الناس تحافظ على صلاة الجماعة، يروح يألف حديث إنه من صلى مع الجماعة فله كذا وله كذا وله كذا من الأجر والثواب، ولا يألف حديث إنه من لم يصلي مع الجماعة فعليه كذا وعليه كذا وعليه كذا من الوعيد. ليش تكذب على رسول الله؟ قال أنا أريد الخير، أنا شفت الناس مقصرين في صلاة الجماعة فأردت أن أرغبهم فيها، رأيت الناس مقصرين في صلاة الجماعة متساهلين في تركها فأردت أن أخوفهم. لهذا العذر ما هو صحيح، هذا العذر ما يغنيك، وقد فعله قوم من قبلك والعلماء ردوا عليهم وكانوا يؤولون يقولون نحن كذبنا لرسول الله ولم نكذب عليه. الرسول يقول من كذب علي، نحن ما كذبنا عليه، ما نريد إفساد الدين، نحن كذبنا له يعني لمصلحته، لمصلحة دينه، نقول دين الله كامل ما هو في حاجتك تكمله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ودين النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة أن تضيف إليه شيء من كيسك، فلا تروي إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والمواعظ التي في القرآن وفي السنة الثابتة كافية ولله الحمد، ومن لم يكتف بها ولم يقنع بها فلا قنعه الله. فهذا القرآن فيه أعظم موعظة وأبلغ موعظة، والسنة النبوية فيها ما يكفي ويشفي من الترغيب والترهيب. فيجب الحذر من هؤلاء المتساهلين، وهذا يكثر في جهلة الوعاظ، يكثر في جهلة الوعاظ، ويكثر في الذين ينشئون يعني مجموعات أو يشاركون في مجموعات في الواتساب ونحوه يريدون ينشرون الخير بزعمهم، فينشرون عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا مما لا يصح عنه. قال ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. اللفظ في مسلم فهو أحد الكاذبين, فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين, وهذا في حق من يروي حديثا ليس بصحيح وهو قد لا يعلم أنه ليس بصحيح, قد لا يعلم أنه ليس بصحيح. من حدث عني بحديث يرى في ضبط هكذا يرى أنه كذب, يعني غيرك يعلم أنه كذب أو يرى يعني تظن أنه كذب. قال فهو أحد الكاذبين, يعني من جملة الذين كذبوا على رسول الله, أو أحد الكاذبين بالتثنية, الكاذب الأول الذي اخترع الحديث وأنت الكاذب الثاني بكونك نشرت هذا الحديث, الذي نشر هذا الحديث. فإذن المسؤولية عظيمة والمسؤولية خطيرة جدا, فيجب أن نتحرز في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس مثلا يقول إن أنا إذا ذكرت حديث ضعيف في الخطبة ولا في الموعظة أنا أقول يروى عن رسول الله, يروى بصيغة التمريض. لكن هل الناس تفرق بين روى عن رسول الله وبين روي عن رسول الله؟ الناس ما تفرق, أول ما تسمعك بس عن رسول الله خلاص يظن أنه هذا حديث ثابت وصحيح لا غبار عليه, لا ما يكفي يعني. فإن ذكرت حديثا ضعيفا فبين, قل هذا حديث ضعيف, حديث مكذوب قل هذا ترى مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أذكر لكم من باب التحذير منه, من باب التنبيه عليه. وأنصح الإخوة بالذات الخطبة إنهم يعتنون في خطب الجمعة, يعتنون في خطب الجمعة بأن لا يوردوا في خطبهم إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في القول على الله بلا علم, وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو موسى من علمه الله علما فليعلمه الناس, وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال, ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. باب ما جاء في القول على الله بلا علم, هذا قريب من الباب الأول الكذب على الله وعلى رسوله, ولكن هذا أخص, هذا أخص ما جاء في القول على الله بلا علم في التحليل والتحريم. قال وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش, جمع فاحشة هو الإثم البالغ القبح والشناعة, ما ظهر منها وما بطن يعني ما أعلن وعرفه الناس وما أخفاه صاحبه. فالجرم الفاحشة سواء كانت معلنة أو مستتر صاحبها بها هي حرام عند الله جل وعلا. والإثم يعني كل المعاصي, كل المعاصي أي إثم أي معصية ترتكبها يكتب عليك بها إثم. والبغي بغير الحق يعني العدوان على الناس في أعراضهم أو في أموالهم أو في دمائهم, والإثم والبغي بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, يعني أن تشرك بالله شيئا ليس عندك دليل على أنه يستحق أن يكون شريك مع الله. طيب هل يمكن أن تشرك بالله شيئا ويكون لك دليل على أنه يستحق أن يشرك به مع الله؟ الجواب لا. فكل ما عبد مع الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة, كل ما اتخذ شريكا لله جل وعلا فهو باطل, فالله عز وجل لا شريك له. إنما هذا إخبار عن الواقع، أن كل من أشرك مع الله شيئا فليس له سلطان، يعني ليس له حجة ولا دليل ولا برهان على أن هذا الشيء يستحق أن يعبد مع الله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول على الله بغير علم هذا قد يقرر للناس الشرك، الذي يقول على الله بغير علم قد يقرر للناس الكفر، الذي يقول على الله عز وجل بغير علم يقرر للناس البدع والمحدثات، الذي يقول على الله بغير علم قد يحلل لهم كبائر الذنوب والفواحش. فالقول على الله بغير علم باب واسع جدا نعوذ بالله منه. وإذا كان هذا المشرك قد يكون ضرر شركه عليه وخاصة، فالذي يقول على الله بغير علم ضرره ضرر عام، ويفسد أبواب كثيرة جدا من أبواب الدين أعاذنا الله وإياكم. ولهذا جاء في الآية جعل أشد من الشرك، لأنه جاءت بالترقي، الفواحش ثم الإثم ثم البغي ثم الشرك ثم القول على الله بغير علم. قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس. فالعلم ليس ملكا لك يا طالب العلم، إنما هو أمانة عندك يجب أن تؤديها، أن تبلغها لمن ينتفع بها ولمن يحتاجها. من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به، فلا تكتم العلم الذي عندك والناس يحتاجونه، ولا تتكلم بما لا علم لك به، فهذا لا يصلح وهذا لا يصلح. لا تكتم العلم بغير عذر شرعي، ولا تقول على الله بغير علم، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين، لأنك إذا قلت على الله بغير علم ربما حتى تكفر والعياذ بالله، وربما يكون قولك على الله بغير علم يعني رتبة دون الكفر. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا العلم يبقى في الأرض، يبقى في الأرض، محفوظ في كتاب الله جل وعلا، محفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظ في كتب أهل العلم، محفوظ في صدور من شاء الله من أهل العلم. فما يقبضه الله وينزع ونزع من الصدور، بل يبقى العلم في صدور العلماء حتى يحين أجل العالم فيموت، وإذا مات ومات ما معه من العلم إلا شيء خلفه في كتبه أو في صدور تلاميذه. ولا يزال الحال على هذا إلى آخر عمر الدنيا، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وإذا كان العلم يبقى مع العالم أو في صدور العلماء حتى يحين الأجل، فهذا فيه الحث، حث الأمة بشكل عام وحث الشباب على وجه خاص أن يتداركوا وجود العلماء بين أظهرهم. فما دام العالم حي وموجود فاستغلوا وجوده، لا يمت لا يقبض حتى تكونوا قد استوعبتم ما عندهم من العلم، فإذا مات وإذا علمه محفوظ عندكم. أما لو مات العالم قبل أن يؤخذ عنه علمه ذهب، وذهب معه علم كثير وخير كثير. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، والله قادر على أن ينزعه، الله قادر على أن ينزعه، مثل ما ينزع علم من صدر الشخص إذا خرف وذهب عقله. تجد الرجل العاقل عنده معلومات وعنده تجارب وعنده سيرة وعنده تاريخ، فإذا اختل عقله مع الكبر مثلا أو جرى مرض أو جرى حادث، وإذا هو كالطفل لا يعلم شيء، فالله قادر على أنه ينزع العلم من الشخص بعد ما كان عنده علم، لكن من لطفه ورحمته أنه لا يفعل ذلك سبحانه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال, يعني بشكل عام, وإلا العالم الواحد الفرد الواحد قد يحصل له شيء من هذا, يجهل ما كان يعلم وينسى ما كان يعلم ويذهب عقله بعد ما كان عاقل, هذا يوجد, لكن بشكل عام العلم موجود في الأمة والحمد لله. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء, حتى إذا لم يبقى عالم في البلد, يكون في البلد 2-3 علماء وماتوا, لما ماتوا ما خلفهم أحد مثلهم, قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا, رؤوس يقتدى بهم, قاضي ولا مفتي ولا خطيب ولا إمام ولا أستاذ, لكنه في حقيقة الأمر جاهل. صح المنصب منصب عالم, المنصب منصب عالم, ولكن الذي تسنم هذا المنصب ليس بعالم, جاهل, عالم سوء, عالم ضلالة والعياذ بالله. فهذا يضر الناس ولا ينفعهم, حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا, الناس ما يجلسون هكذا بدون مرجع يرجعون إليه, لابد أن يرجعوا إلى أحد, فإذا ما في أحد أهل رجعوا إلى من ليس بأهل. فسئلوا فأفتوا بغير علم, جهلهم وقساوة قلوبهم واستخفافهم بمقام الله جل وعلا جراهم على أن يتكلموا في الدين بغير علم. ما يقول نحن ما ندري, لا يقول لا أعلم, بل إذا سئل قال هذا حلال وهذا حرام وهو لا علم عنده والعياذ بالله. وطالب العلم لا, طالب العلم إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم ما أدري, يقول للسائل أنا لا ما أعرف, إذا أنت مستعجل على الجواب روح اسأل غيري, تريد تنتظر إن شاء الله أن أبحث لك المسألة وراجع فيها العلماء, وتعال بعد يومين بعد 3 أيام بعد أسبوع وإن شاء الله تجد عندي جواب. ما يأنف ولا يخجل أن يقول لا أعلم. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أدري عن تبع أهو ملك أو نبي. والسلف الصالح من كبار الصحابة وسادات التابعين وأتباع التابعين كتب العلم تحفظ عنهم, سئلوا عن أشياء وقالوا لا نعلم لا ندري, فهذا ما ينقص من قيمتهم ولا من قدرهم, بل بالعكس هذا يرفع من مقامهم ومكانتهم في قلوب أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شهادة الزور. وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور, عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة, وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب ما جاء في شهادة الزور, يعني من الوعيد, من الوعيد. وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور, قبلها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وفي حديث خريم بن فاتك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الصبح ثم قام فقال: عدلت شهادة الزور بعبادة الأوثان, عدلت شهادة الزور بعبادة الأوثان 3 مرات. والحديث في إسناده ضعف, ومقصود من هذا الحديث أنه يشير إلى هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والقول الزور يعني القول الباطل, قول الباطل, والزور من التزوير يعني شيء مزخرف المزين, فيظهر الباطل لكن بصورة كأنه إيه؟ كأنه حق, يزين بزخرف القول. وعن ابن وسميت شهادة الزور بهذا الاسم أيضا من الزور وهو الميلان، فهذه الشهادة مائلة عن الحق، مائلة عن الحق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، يعني تخاف، تخاف هذه الحيوانات العجمة، تخاف في ذلك اليوم، مع أنها غير مكلفة، مع أنها غير مكلفة، ولكن مع ذلك تفزع فزعا عظيما حتى تلقي ما في حواصلها. فإذا كان هذا حال غير المكلف، فما ظنك بالمكلف؟ ثم قال: وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، يعني أنه يؤخذ سريعا إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهذا فيه وعيد شديد لمن يتجرأ على أن يشهد شهادة الزور، إما ليجر نفعا إلى نفسه، أو يجر نفعا إلى حبيب له، أو من أجل أن يضر عدوا له، أو لغير ذلك من المقاصد. فشهادة الزور منهي عنها شرعا في الكتاب وفي السنة وبإجماع أهل العلم. وهذا الخبر أو هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه ابن ماجه من قوله: إن شاهد الزور أو لا تزول قدم شاهد الزور حتى يتبوأ مقعده من النار، ولكن في إسناده محمد بن فرات، وهو مجمع على ضعفه، وبعضهم نسبه إلى الوضع والكذب، وبعضهم نسبه إلى الوضع والكذب. ولهما من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زلنا فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. حديث معروف ومشهور، أوله: ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، هذا الاتكاء معروف أنه يعتمد إما على مرفقه الأيمن أو على مرفقه الأيسر، فكان مائل في جلسته، فاعتدل جالسا عليه الصلاة والسلام حتى يفهم أنه الكلام الذي سيقوله كلام خطير ومهم وينبغي أن ينتبه له. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قال جلساء من الصحابة إيش؟ قالوا: ليته سكت. لماذا؟ يعني شفقة عليه، كانوا يعني أرهق نفسه من شدة تكراره وعنايته واهتمامه بهذا الأمر. طيب، لماذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من قول الزور وشهادة الزور، ولم يكررها مع الشرك والعقوق، مع أن الشرك أعظم من شهادة الزور، عقوق الوالدين أعظم من شهادة الزور؟ لأنه كثير من الناس يتورع جدا عن الشرك، هو موحد، يمكن لو ضربت عنقه ما يشرك، يصبر على التوحيد. وعقوق الوالدين أيضا شنيع في النفوس، شنيع جدا في النفوس، وكثير من الناس حتى ولو كان حتى ربما كافر، ربما تجد ما يعق والديه من باب المروءة والحياة والأدب إلى آخره. فأما شهادة الزور فقد يتساهل بها كثير من الناس، يتهاون بها كثير من الناس، ويرى أنها من باب مثلا أنه والله يخدم صديقه ولا ولده ولا ابن عمه ولا جاره أو نحو ذلك من التعليلات، مع أن شهادة الزور خطيرة، قد يسفك بها دم حرام، وقد يجلد بها ظهر رجل بالحرام، وقد تقطع بها يد بالحرام، فقد ينفذ بشهادة الزور عقوبات مذهبة مزهقة للروح، أو متلفة لجزء من البدن، أو مسيئة لعرض الشخص، وتذهب بسببها أموال بغير وجه حق، وتضيع حقوق بغير وجه حق بسبب شهادة الزور، فيترتب عليها من الفساد الشيء العظيم. الحين مثلا لو ترتب على شهادة الزور شخص صار طبيب، طبيب نال هذا المنصب بشهادة زور، ماذا سيفعل في أبدان الناس؟ سيهلكها. مهندس مسؤول عن المباني والأعمدة والقواعد إلى آخره، وتسنم هذا المنصب بشهادة زور وما يعرف شيء في الهندسة، وأشرف على بيوت الناس، ما الذي سيحصل؟ ربما تخر هذه البيوت على أهلها، فتذهب أموال وتذهب أنفس وتزهق أرواح. وهكذا قل في باقي مجالات الحياة، فشهادة الزور تفسد الدين وتفسد الدنيا، وتقدم من حقه التأخير وتؤخر من حقه التقديم، فشرها عظيم، نسأل الله العافية. فلا ينبغي التساهل في الشهادات أبدا، بل ينبغي أن تؤخذ ما أخذ الجد، ولا تعطى إلا لمن يستحق، ولا تشهد إلا بالحق. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين الغموس. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. بارك الله. يقول رحمه الله: باب ما جاء في اليمين الغموس. اليمين يعني الحلف بالله، والغموس التي تغمس صاحبها أين؟ في النار، في النار والعياذ بالله، تغمس. تعرف لما نقول مثلا أغمس الذباب في الماء، يعني أدخل كل الذباب كله في مثلا في هذا الإناء. طيب، نحن نعرف أنه أقل أهل النار عذابا من الذي يلبس نعال من النار، بس أن النار وين موجودة؟ في أسفل قدمه، ومع ذلك يغلي منهما دماغه نعوذ بالله، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وهو أهون أهل النار عذاب. فما ظنك بمن يغمس في النار كله، نسأل الله العافية. لهذا سميت من غموس لشدة قبحها وشناعتها والعذاب المرتب عليها. وهذه اليمين ما فيها كفارة. نحن نعرف أن الشخص إذا حلف وحنث في يمينه يكفر عنها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلل رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالشخص إذا حلف يعني على حلف على أمر المستقبل، إذا حلف بالله جل وعلا أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله على أمر في المستقبل، وهو قاصد اليمين، هو قاصد اليمين، قال مثلا: والله لا أدخل بيت فلان، صار بينه وبينه سوء تفاهم، فحلف قال: والله لا أدخل بيت أخي مثلا فلان. ثم دخل بيته أو أراد أن يدخل بيته، فنقول له: كفر عن يمينك. ما الكفارة؟ بعض الناس الكفارة عنده أنه يصوم 3 أيام. لا، قبل الصوم في شيء، وهو إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تعتق رقبة، تختار واحدة من هذه الثلاث، تختار واحدة من هذه الثلاث. طيب، عجزت عن هذه الثلاث كلها، لا تستطيع تطعم، لا تستطيع تكسو، ومن باب أولى ما تستطيع تعتق رقبة. هنا تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام. أما مباشرة تصوم وانت قادر على الإطعام، لا، ما ينفع هذا. فهذه اليمين يمين مكفرة، تحلف بالله جل وعلا قاصدا اليمين على أمر في المستقبل ثم تحنث فيه أو تغير رأيك وتريد تأتي الذي هو خير. أما اليمين الغموس فلا، اليمين الغموس تحلف بالله جل وعلا على أمر في الماضي، على أمر في الماضي ما في المستقبل، وأنت حين تحلف تحلف كذب، وأنت تعرف من نفسك أنك كاذب. فاليمين الغموس حالف على أمر ماضي وهذا الشيء المحلوف عليه كذب، والحالف يعرف أنه إيه؟ يعرف أنه كاذب. وهذه اليمين الغموس كثير ما تقع في عند الباعة اللي يبيعوا ويشتروا، يمارسون البيع والشراء، يكثر هذا اليمين فيهم من باب تنفيق السلع، فيحلف وقسم بالله عز وجل إنها إني مشتريها مثلا بعشرة، ولا والله إني أبيعها منك الحين برأس المال، وهو يعرف بنفسه أنه كذب، لكن يذكر هذا الكلام من أجل أن يعني يشجع الزبون على الشراء، من أجل أن ينفق سلعته. فالحلف من أجل الحلف كذبا من أجل تنفيق السلع، هذا من باب اليمين الغموس. وكثير من إخواننا من يمارس البيع يتساءل في هذا الأمر، هذا فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة: لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا الذي يحلف كذبا حتى يغر ويشجع الزبون على الشراء، هذا داخل في هذا الوعيد. وما ينفعك أنك تربح في هذه السلعة، إن شاء الله تربح فيها 100% ولا أكثر، إذا كان المصير إلى نار جهنم والعياذ بالله، ما الفائدة؟ أيضا هذا الحلف الكذب يمحق بركة البيع، يمحق بركة الربح. يقول عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة لأي شيء، للبركة، فلا يبارك لك في هذا المال. ويكفي في محق البركة في هذا المال أنك لا توفق فيه للتقرب به إلى الله جل وعلا، لو ما في إلا هذا المحق لكفى. وربما أنه يكون محق البركة أنه تخسر أضعاف أضعاف ما ربحت. ومن اليمين الغموس أن تحلف من أجل الاستيلاء على مال أخيك بغير وجه حق، أن تحلف لتستولي على مال أخيك بغير وجه حق. ولهذا يقول هنا: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه وهو غضبان. إذا لقيت الله عليه غضبان يعني تنتظر الجنة؟ لا. إذا لقيت الله عليك غضبان فالمصير المتوقع إلى النار والعياذ بالله. فبعض الناس يحمله الطمع وحب الدنيا على أن يستولي على مال أخيه باليمين الكاذب الفاجر، وهذا كثير ما يقع في الخصومات في القضاء. يكون الخصم ما عنده بينة، ما عنده دليل، هو فعلا يطلبك مثلا 10,000 ريال لكنه قصر في تثبيت الحق، ما عنده شهود، ما وضع شهود من باب الثقة فيك، ما سجلت في شهادة ووقع عليها من باب الثقة، خلص أعطاك 10,000. لما جاء وقت السداد، وإذا هذا الشخص يماطله، ما لك عندي شيء، متى أنا أصلا تسلفت منك ولا أخذت منك؟ هذا المسجد يذهب للقضاء، أنا سلفت فلان 10,000 ريال والحين ينكر. طيب أنت الآن المدعي، أنت المدعي عندك بينة، عندك شهود، عندك ورقة مثبتة مشاهد عليها، ما عندي شيء. هنا صار المدعى عليه جانبه أقوى، وما دام جانبه أقوى لأنه عنده البراءة الأصلية، إذن يعطى اليمين. إذا ما عندك يمين، ما عندك بينة أيها المدعي، فيطلب من المدعى عليه الحلف فيحلف، والله إن فلان لا يطلبني مثل 10,000، خلاص يحلف وتنتهي الخصومة في الدنيا عند هذا الحد. في الدنيا، في الدنيا تنتهي الخصومة عند هذا الحد. إن كان صادق في هذا النفي وفي هذا اليمين سلم، وإن كان كاذب في الإنكار ويعلم إنه فلان يطلب 10,000، فالخصومة في الدنيا عند القاضي تنتهي عند هذا الحد، لكن عند الله عز وجل لا، ما تنتهي، بل إذا لم يتسامح، إذا لم يسامحه صاحب الحق، فستكون حكومة عادلة يوم القيامة، يقتص فيها للمظلوم من الظالم، والقصاص يوم ذلك ليس بالدرهم والدينار، إنما هو بأغلى من ذلك بكثير، بالحسنات والسيئات. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قذف المحصنات، وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قبل ما أنتقل لهذا الباب، ونبه على أنه يعني نصلت الأحاديث هنا على حق امرئ مسلم، ولكن حتى لو حلف على أكل مال كافر بغير وجه حق، فهو أيضا متوعد وآثم وظالم، لكن ذكر المسلم للاهتمام بشأنه والعناية به، ولأنه أكثر المعاملات بين المسلمين هي فيما بينهم، بحكم أنه مجتمع مسلم الغالب على أهل الإسلام. لكن ليس معنى ذلك أنه لو حلف على أكل مال امرئ كافر أنه يكون حلال له، لا، لا يجوز أكل مال بغير وجه حق، لا لمسلم ولا لكافر. الباب الأخير في هذا الدرس باب ما جاء في قذف المحصنات. المحصنات جمع محصنة، وهي العفيفة، العفيفة عن الزنا، العفيفة عن الفاحشة، هذا معنى المحصنة هنا في هذا السياق. والمحصنة تأتي بمعنى الحرة ضد المملوكة، مقابل المملوكة، ويأتي المحصنة بمعنى المتزوجة يقابلها من لا زوج لها، ويأتي المحصنة الإحصان بمعنى الإحصان بمعنى العفة، والمحصنة العفيفة، ويقابلها المرأة الفاسقة الفاجرة، أعاذنا الله وإياكم. فالمقصود هنا قذف المحصنات يعني العفيفات. وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الغافلات يعني عن الفاحشة، بعيدات عنها، مجتنبات لها، المؤمنات لعنوا، هؤلاء الذين يرمونهم يعني بالزنا، لعنوا في الدنيا والآخرة، يلعنهم الله جل وعلا، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وتشهد وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا القاذف، هذا القاذف لو أنكر يوم القيامة قال: لا أنا ما قذفت، ليش أعذب؟ ليش أعذب؟ يختم على فمه وتنطق جوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم تنطق ينطق لسانه بما كان ينكر قبل قليل. لكن أول كان لسانه تحت تصرفه هو يحرك ويتكلم بما أراد من ذلك الإنكار. الآن لا، الآن لسانه ينطق وهو يستمع، وتنطق يده وهو يستمع ما يستطيع يسكت يده، وتنطق رجله وهو أيضا ما يستطيع يسكته، تشهد عليه. في الآية الأخرى تشهد عليهم أيضا إيش؟ جلودهم. اليوم نختم على أفواههم تكلمون أيديهم وتشهد رجلهم، قولوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فتنطق هذه الجوارح بدون اختيار من الشخص، أنطقها الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وله مع أبي هريرة مرفوعا، إذا قال مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات التي تهلك آلاف نار جهنم. وهل هذه الموبقات هي كلها ما في زيادة عليها؟ الجواب لا، فالكبائر كثيرة، لكن هنا في هذا الحديث يسوق لنا سبع موبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، يعني أن تجعل مع الله ند تدعوه تصرف له شيء من العبادة، هذا معنى الشرك، عبادة غير الله مع الله. فالذي يذهب إلى مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى المدينة المسجد النبوي ويجي عند الروضة الشريفة ويكتب ورقة مثلا، يا رسول الله أنا مريض اشفني، يا رسول الله اشفع لي، فلانة تقول يا رسول الله أريد ولد، أريد كذا، أريد كذا، وهذه الأوراق يرمونها مثلا إلى جهة الحجرة. هؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام شريك مع الله، يدعونه كما يدعون الله سبحانه وتعالى، الذي ينادي مدد يا حسين، مدد يا سيد البدوي، مدد يا فلان. هؤلاء أيضا جعلوا هؤلاء المخلوقين آلهة مع الله يدعونه، فهذا من الشرك بالله. الشرك دعوة غير الله مع الله. والسحر معروف، سحر العطف، سحر الصرف، سحر التخييل، أي نوع من أنواع السحر، أي نوع من أنواع السحر فهو شرك، وهو عقد وكلام ورقى ينفث فيها وتعقد. وهذا السحر يؤثر بإذن الله القدر الكوني، يؤثر في العقل ويؤثر في القلب ويؤثر في البدن، قد يمرض، قد يقتل، قد يجعلك تحب ما كنت تكره أو تكره ما كنت تحب، أو سحر يخيل لك أنك تفعل الشيء وأنت ما تفعلها. فالسحر حق، السحر حق، بمعنى أنه شيء واقع وشيء موجود. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد يعني السحر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني بتعلم السحر. فالسحر حق وله وجود وله تأثير بإذن الله. والساحر حده في الإسلام القتل، يقتل ولي الأمر إذا ثبت عليه السحر. الشرك بالله والسحر وهو كفر كما دلت هذه الآية، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء قتل نفس مسلم أو غير مسلم، ما دام أنه بغير وجه حق فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ما دام أنه هذه النفس التي قتلها بغير وجه حق فهذا القتل كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كانت هذه النفس نفس مسلم أو كانت نفس كافر. إلا بالحق، مثل النفس بالنفس، ومثل الزاني المحصن، ومثل المرتد، ومثل الصائل الذي لا يندفع شره إلا بقتله، وأكل الربا سواء ربا النسية أو ربا الفضل على التفاصيل المعروفة في كتب أهل العلم، وأكل مال اليتيم يعني بغير وجه حق، يستغل ضعف اليتيم فيأكل ماله، والله عز وجل يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يتصرف ولا يتناول مال اليتيم إلا بما ينفع اليتيم، أما أن يؤكل ماله يستغل ضعفه وصغره وجهله فالوعيد عند الله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف يعني إذا التقى الصفان، التقى الفريقان، فإذا التقى الفريقان ما يجوز الفرار، ما يجوز الهرب، فإذا كان الجيش المسلم مع مثلهم من الكفار لا يجوز الهرب، إذا التقى الجيش المسلم مع جيش الكافر والجيش الكافر ضعفاء عدد المسلمين لا يجوز الفرار، يعني مسلم أمام كافر ومسلم أمام كافرين لا يجوز الفرار، لكن مسلم أمام ثلاثة فأكثر هنا يجوز الفرار، هنا يجوز الفرار ما أذون فيه، وإن ثبتوا فالثبات أحسن وأعظم أجر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا محل الشاهد، إنه من الموبقات المهلكات في نار جهنم أن تقذف المحصنة، ترميها بفاحشة الزنا وهي بريئة منه، وهكذا أيضا قذف المحصن قذف العفيف ما يجوز، لا يجوز. وإذا تتهم شخصا بهذه الفاحشة فأمامك أحد أمرين، إما البينة الشرعية وإما حد في ظهرك إذا اشتكى المقذوف، إما البينة الشرعية على أنه زنى، والشهادة على الزنا كم؟ أربعة شهود، وهؤلاء الشهود لابد أن يكونوا عدول، ولابد أن يكونوا رجال، ولابد أن يشهدوا بحقيقة الزنا، أنهم رأوا فرج الرجل في فرج المرأة، إذا حضر هذه الشهادة سلم من الجلد، وإن عجز عن ذلك جلد 80 جلدة وعد فاسقا صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في حقيقة الأمر هو صادق، حتى لو كان في حقيقة الأمر صادق لكن ما يجوز له هذه التهمة، لا تحل له هذه التهمة. وإذا رمى الناس بهذه التهم على دون إثبات شرعي فهذا يدخل في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهذا يكون من باب إشاعة الفاحشة، يعني تحدث عن الناس بأنهم وقعوا في هذا الشيء وأنت ما عندك البينة الشرعية، هذا من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، وصاحب هذا العمل من المتوعدين بهذا الوعيد الشديد، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلم، فكيف إذا كان هذا الرمي وهذا التهمة في حق من لم يفعل أصلا؟ الجرم أشد وأعظم وأكد. المقصود أن الله عز وجل يعني حرم، جعل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز للمسلم أن يتجرأ، لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على غيره بغير وجه حق، لا تعتدي على دمه ولا تعتدي على عرضه ولا تعتدي على ماله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، هذا سائل يقول زوجتي كثيرا إذا نزل بنا من قدر الله شيء تقول حسدتني فلانة، كزوجة أخي أو يعني كأم الزوج أو نحو ذلك. إذا كان مثلا هذا الشخص الذي أضافت إليه هذا الأمر معروف، معروف عند الناس أنه صاحب عين، صاحب عينه مشهور هذا عنه، وأنه حصل أنه لما زارتكم هذه المرأة المعروفة بالعين وتكلمت بكلام وترتب بعد كلامها شيء من هذا، فقد يقال، قد يقال أن هذا قرين أن هذا شيء من ذلك العين. لكن إذا كان ما هو بالطريقة هذه وليس بهذا الحال، وإنما مجرد سوءا واتهام بالباطل بغير دليل، فهذا من سوء الظن المنهي عنه، وهذا من وساوس الشيطان، يريد أن يفسد العلاقة بين أصهارها بين قرابتها، وهذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، لأنه اتهام بالباطل بغير وجه حق. قال: هل يجوز الصيام 3 أيام كل شهر؟ يعني كل يوم الجمعة إلى السبت، يعني قصده الجمعة والسبت والأحد، أو الخميس والجمعة والسبت، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. المنهي عنه إفراد الجمعة بصوم، إفراد الجمعة بالصوم. أما إذا أضاف إلى الجمعة يوم قبلها ويوم بعدها فلا حرج، ما دام أنه بيصوم 3 أيام والجمعة من بينها فلا حرج عليه والحمد لله. هذا والله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.